ذات الله قسم صامدون صامدون صامدون صامدون وبعزة الله قسم صامدون صامدون صامدون صامدون وبعزة الله قسم صامدون صامدون صامدون صامدون صامدون فاتحدوا يا عرب اتحدوا يا عرب انتصارا لقانا كفانا ظلما كفانا ظلما كفانا ظلما فاتحدوا يا عرب اتحدوا يا عرب انتصارا لقاء كفانا ظلما كفانا ظلما كفانا ظلما السلام وبعزة الله قسم.